الهداية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المصنف رحمه الله: أنواع الوصايا المردودة. وفي القرآن الكريم من الرد على هؤلاء ما لم تتسع له هذه الفتوى، فإن الوصايا التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد بوجوه ثلاثة. الوجه الأول: إما إخبار من أحوال الناس بما لا يعرفونه، ومن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبرهم بذلك بعض الملائكة أو الأنبياء أول من فهو كافر، بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغرقه المسائل، ولا يتبرم به الحال المرحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يذكر المؤلف رحمه الله أنواع الأنواع التي يحكم بها التوسل، وكلها يتعالى الله جل وعلا عنها ويتقدس. هذا النوع الذي سبق أن رسالة الرسول لا بد منها في تبليغ أمره ونهيه وشرعه الذي يشرعه العباد، ومن أنكر هذه الوساطة يقول أنه كافر بإجماع المسلمين، يعني إنكار الرسل بلا شك أن هذا من الكفر، ولهذا جعل هذا من أركان الإيمان، الإيمان بالرسل من أركان الإيمان التي لا بد منها. فالرسل هم الوساطة بين العباد وبين ربهم في تعليمهم وإخبارهم بأمر الله جل وعلا ونبيه. أما الوساطة في طلب النفع أو دفع الضر وما أشبه ذلك من الشفاعات وغيرها، فهذا دين المشركين، هذا دين المشركين الذين ردوا دعوة الرسل. قرأ في القرآن الكريم من الرد على هؤلاء، يعني المشركين الذين يجعلون بينهم وبين ربهم وسائط يطلبون شفاعتهم أو نفعهم أو دفع المضرات التي يقعون فيها. وهذا الأمر لا يزال في بني آدم كثيرا. ومن العجائب يعني أن في الوقت الحاضر زادت هذه الأمور عند بعض الناس، صار بعض الناس يعبدون حيوانات مثل البقر، مثل القرود، مثل الحيات وما أشبه ذلك، شيء كثير. فكل عبادة من باب الوساطة. كل هذه القرآن كله فيه الرد على هؤلاء، وذلك يقول من وجوه ثلاثة. الوجه الأول: ما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه، يعني أنهم يخبرون ربهم، يعني يخبرون ربهم بما لا يعرفون، في هذا يمكن؟ هذا من الكفر الصريح. ومن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبر بذلك، تخبرهم ما الملائكة أو الرسل أو غير ذلك، فهذا فاقد لعقله ولدينه ولفطرته ولا عبرة فيه، أنه يوجد من هذا. فذكر أحد المؤرخين الذين أرخوا للفترات البخيرة يقول أنه أتى رجلان من اليمن إلى مكة لطلب العلم، وكان أحدهما أفقه من الآخر. لما أقبلوا على الطائف قال أحدهما لزميله: أهل الطائف لا يعرفون الله، وإنما يعرفون ابن عباس. وقال له زميله: معرفتهم لابن عباس تكفيهم عن معرفة الله، ابن عباس يعرف الله به. هذا الفكر وهذا الدين، يعني ابن عباس يعرف رب العالمين بالناس. لأن ذاك الوقت كان ابن عباس هو المعبود في الطائف، وغيره كذلك من العلماء ومن عباد وغيره في البلاد الأخرى، يعني في البلاد مثل هذا. وما يذكره هنا يقول: إذا زعم أنه إن الله يحتاج إلى تعريف الخلق، هذا ما أحد يشك في كفره. لهذا قال: فهو كافر، بل الله سبحانه يعلم السر وأخفى. السر هو الذي يجول في قلب الإنسان لا يفوه به ولا يتكلم به، يعلمه جل وعلا لما في نفوسه، وأخفى منه الذي لم يحدث، يعلم أنه سيحدث في كذا وكذا في وقت كذا. المقصود أنه لا يخفى عليه شيء، لا في الأرض ولا في السماء ولا في أي مكان. تعالى الله وتقدس. هل يحتاج إلى أنه تنقل حوائج الناس إليه؟ تعالى الله وتقدس عليه، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. سميع، يسمع كل حركة في كل مكان وإن خفيت. يسمع دبيب النمل في ظلمة الليل على الصخر الأملس. تعالى الله وتقدس. وكذلك علمه محيط بكل شيء، هو سميع بصير. إن البصر هو النظر، يعني لا يحول بين نظره وبصره حائل. في حديث أبي موسى الأشعري الذي في الصحيح يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. هكذا كان تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، كلمات معينة حتى تحفظ، وإذا تكلم الكلمة ردها ثلاث مرات حتى تحفظ. ولهذا حفظت أقواله كله. قال: قام فينا بخمس كلمات. هذا مقام من مقاماته، ولا مقاماته كثيرة جدا. وقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وكلمة ينبغي يعني ما يجوز عليه، هذا ممتنع، لأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم قال: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات يعني البهاء والجمال، سبحات وجهه بهاؤه وجماله. فهذا كان يعني أنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء. فلهذا يقول: بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، والسميع البصير، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات. كل إنسان له حاجة غير حاجة الآخر، وكلهم يدعونها إلى الله، كلها يستمع لها في آن واحد، كما سبقت الإشارة إلى هذا. ولا يشغله بفتح الياء، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، يعني يكون هذا عنده مسائل وهذا عنده مسائل، فهو رب العالمين. والرب معناه المربي الذي يقوم على حاجات خلقه كلها يقضيها ويفعلها ولو لم يسأل تعالى الله وتقدس، لأن هذا مقتضى ربوبيته. وجه الثاني. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: الوجه الثاني أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعين له، فلا بد له من أنصار وأعوان بذله وعزه، والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم إلا بالأعوان الذين يعاونونه على هذا. كذلك يكون له وحده يحتاج إلى مدافعتهم وقتالهم، يعجز إذا لم يكن معه أحد ما يستطيع دفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه، فلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه. هذا الله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل. قوله من الذل يخرج منه الولي في العبادة بالمحبة والعبادة، فإن له أولياء، أولياءهم الذين يعبدونه ويذلون له ويمتثلون أمره ويجتنبون نهيه، وهم المتقون الذين يقول الله جل وعلا: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد بينهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه صفتهم، آمنوا واتقوا يتقون. يتقون التقوى يعني هي الوقاية، تعلون بينهم وبين المخلوقات وقاية من المعصية ولا من غيرها. فلهذا قال سبحانه يعني ليس له ظهير ولا ولي من الذل. ثم استدل على هذا بقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما يعني في السماوات والأرض من شرك على مشترك ولا ذرة، لأن كل الذي يملك الإنسان في هذه الدنيا عارية تسلب منه أو هو يسلب منها، ولا بد، لأن الملك لله وحده هو الذي يملك، كما قال الله جل وعلا: ولله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير على كل شيء قدير. وما له منهم من ظهير يعني مساعد ومعاون. هنا أمور عقلية أربعة أمور عقلية. الأول أن يتصور أن له شريك بنوفي أن يكون له شريك لا في السماء ولا في الأرض، فلا شركة فيه، كلها ملك له. ثم هناك تقدير ثاني، قل هب أنه ليس له شريك ولكن له معاون بنوفي، ليس له ظهير. الظهير هو المساعد والمعاون. ثالث يعني تقرير أن له أيضا وزير يعاونه ويساعده، فنفي هذا. الرابع بقيت الشفاعة فنفاه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فما بقي شيء. أصبح الذي يتعلق بمخلوق ليس بيده إلا الإفلاس. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل كبره تكبيرا. هذه الآية آخر آية في سورة الإسراء، تسمى آية العز، وجاء في الأخبار فيها أن من قرأها مؤمنا بها أنه يحتمي من كل معتد يعتدي عليه. يا آية العز قل الحمد لله، والحمد هو الثناء الجميل على الصفة الاختيارية التي يفعلها باختياره، وعل للاستغراق يعني كل الحمد الحمد له. يعتل لهذا يعني الحمد كله لله جل وعلا. والحمد لا بد أن يكون الحامد محبا للمحمود وخاضعا له، وإلا لا يكون الحمد. لأنك إذا ذكرت المحاسن إن كنت محبا عابدا فهذا حمد، وإن كنت لا تذكره على وجه الإخبار فقط فأنت مادحا، هذا يسمى مدح ولا يسمى حمد. الحمد يتضمن المحبة والذل، لهذا صار عبادة من أفضل العبادات. أما المدح ما يلزمه ذلك. الذي لم يتخذ ولدا، الولد يكون شبيه بوالده، والوالد يبحث عن الولد ويعمل الأسباب لأجل المساعدة والمعاونة ولأجل أن يرثه يكون بعده، يذكر ذلك. وهذا دليل على الضعف وعلى الفقر والحاجة، وهكذا الخلق كلهم بهذه المثل. ما رب العالمين جل وعلا فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، غني بذاته عن كل الخلق كل ما سواه، وهم كلهم فقراء إليه. وهذا معنى الصمد، الصمد الذي قام بنفسه وغزل بنفسه، وكل الخلق يصمدون إليه لطلب حاجاتهم ولهذا صمد الطرق على رب العالمين جل وعلا، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، الملك كله له. حضر مرة رجل من العلماء عند الرشيد، فطلب الرشيد كاس ماء ليشرب، وقال وقد قال لهذا العالم غذني، هكذا كانوا خلفاء أولا يحبون المواعظ ويأمرون بها، فقال غذني، قال انتظر يا أمير، انتظر، امسك الكساء الكاس هذا وانتظر حتى تسمع كلامي. قال نعم. قال لو منعت هذا الكاس ماذا تشتري؟ بأي شيء تشتري؟ قال اشتريه ولو بنص ملكي، كاس ماء. قال طيب، إذا شربته ثم منع الخروج منك بأي شيء تشتري؟ قال بالنصف الآخر. قال هذا العبرة، إذا الملك يساوي كاس ماء، الملك كله يساوي كاس ماء. كانت موعظة بليغة في مثل هذا، يعني المقصود أن الملوك ما يستغنون بأنفسهم لأنهم فقراء من الأصل. الله جل وعلا هو الغني بذاته عن كل ما سواه ولا يحتاج إلى شيء. أما الخلق مهما كان أعظم الخلق وأكثرهم عبادة وطاعة لله الملائكة، الملائكة ما يأكلون ولا يشربون ولا يحتاجون إلى هذا، قوتهم التسبيح والتكبير والتهليل، هذا قوتهم تأتون بهذا. ولهذا لما جاءوا إلى إبراهيم في سورة أوادم ضيوف أخوه، وهم أتوا لتأديب أمة ومنهم جبريل عليه السلام، إبراهيم كان كريما أسرع بتقديم الضيافة، جاء إليهم بعجل حنيذ يعني مشوي حنود على رضب يعني على الحجارة، وهذا من أحسن له، قدمه ما مدوا أيديهم ولا أكلوا، عند ذلك خاف منهم، لأن رجلا يأتيك ضيف ويدخل في بيتك ثم تقدم له كرامة ولا يأكل، لا بد أنه مضمر شر، يريد شر، فخاف منه، ما لأنه ظن أنهم من بني آدم. عند ذلك كشف الله لهم، قال لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. شوف يعني الحكمة كيف، يعني سبحان الله، جاءوا بصفة رجال بل بصفة شباب حسان الوجوه تمام الابتلاء، فأخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط وأنهم سيهلكونهم، فقال إن فيها لوط، قالوا نحن أعلم بمن فيها، ولكن قبل ذلك بشروه بمولود وكان كبير السن، والعادة أن الإنسان إذا كبر سنه ما يولد له، وكذلك زوجته صارت عجوز، لما قالوا إنه وصلنا إلى قوم لوط فرحت الزوجة فضحكت لأن أذاهم وشرهم قد تعدى، فبشروها بإسحاق فتعجبت، قالت هذا عجب، أألد وأنا عجوز وهذا شيخ، هذا بعلي شيخ، يعني هذه خرجت عن العادة. قال ما تعجبين من أمر الله، قلت الله وبركاته عليكم وعلى البيت. وكذلك إبراهيم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. هذا ومن يقنط من رحمة الله. لكن الكل يعني ذهبوا إلى أولئك الأشرار بهذه الصفة، شباب حسن الوجوه لما رأوهم خلاص يريدونهم على الفاحشة، فحاول معهم لوط بكل ما يستطيع. قال هؤلاء بناتي أزوجكم إياها ولا تخزوني في ضيفي، اتقوا الله. ولكن ما فائدة في هذا؟ لا، أخيرا قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لكن وحده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لأنه يعني يأوي إلى رب العالمين. ولهذا أخذوا أخذ عزيز مقتدر، تعالى وتقدس. المقصود يعني أن الحمد يكون متضمنا للحب والتعظيم والذل، وإذا خلا من ذلك وذكرت المحاسن بدون هذا الوصف فهو مدح، يكون مدح وليس حمد. هذا الفرق بين الحمد والمدح. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. لماذا جاء ولد؟ لأن الكفار زعموا كذبا وزورا وافتراءا أن لله ولد وهم الملائكة، هكذا يقولون ويسمونهم بنات، يقولون بنات الله، فاطلع الله النار يكون، وسوف يسألون عن هذا. يقول أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون يوم لا ينفع العتب ولا ينفع الندم. ولم يكن له شريك في الملك، فهو المالك وحده لكل شيء. أما الملك الذي يظهر الآن عند الناس، الناس كلهم يملكون بعض الأشياء، يملك بعض المال، يملك بيت، يملك سيارة، يملك كذا، ولكن الملك هذا عارية في الواقع، سوف يؤخذ منه أو هو يؤخذ من الملك، لا بد أن يموت ويترك هذا لغيره، أو أنه هذا يذهب أيضا من بين يديه، فهو عارية مردودة. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، تكبيرا يعني متكررا كثيرا، هذا معنى أكبر تكبيرا. وكل ما في الوجود من الأسباب فهو الذي خلقه، وهو الذي أوجه، وهو الذي يسر أمره، وإذا شاء لم يكن ذلك، وهو ربه ومليكه. ربه يعني الذي يملكه ويتصرف فيه، يملكه ويتصرف فيه. ولا يجوز أن يقال لعاقل إنه ربه فلان أو هذا رب فلان، بخلاف الدابة أو البيت أو الشيء الذي لا يعقل، فلا بأس أن تكون هذا الكتاب يعني ربه فلان، أو هذا البيت ربه فلان، أو هذه الدابة ربها فلان. أما إذا كان عاقلا فهذا لا يجوز، لأن الرب يدخل فيه هنا معنى العبادة تعبد، والعاقل هو الذي كله بالعبادة، أما غيره ما كله من المخلوقات، فهو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه ولا يخرج من هذا الشيء. حتى الرسل والملائكة فهم فقراء إلى الله جل وعلا. خلاف الملوك المحتاجين إلى أعوانهم وأنصارهم وجنودهم فلا بد منه، فهم في الحقيقة شركاؤه في الملك، يعني الوزراء الظاهرين والجنود شركاء، ولهذا يعني هم الذين يعاونونه ويحمونه ساعدون على ذلك. الله تعالى ليس له شريك في الملك، بل لا إله إلا هو وحده هو المألوف المعبود لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والوجه الثالث أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحبه يحبكم من خارج، فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعقبه أو من يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخاف، تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته، إما لما حصل في قلبه من كلام ناصح واعي مشير، وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المذل عليه. والله تعالى هو رب كل شيء وملك، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وكل شيء وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو إذا أجرى نفعا فعل عباد بعضهم على بعض، فجعل هذا يوصل إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك، فهو الذي خلق ذلك كله، هو الذي خلق في قلب هذا المحسن الداعي الشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة، لا يجوز أن يكون في الوجود من يكره من يكرهه على خلاف مراده أو يعلمه ما لم يكن يعلم أو من يكره الرب ويخافه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه، كما قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال الله تعالى: وإذن الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيه يكون الملك ليس مريدا لنفع من يخاطبهم او يخاطبونه، وانما يريد وقع ملكه، فيحتاج الى من يذكره بهذا ويحسنه له ويأمره به، يعني هذا يعطف على من تحت يده. والله جل وعلا يتعالى عن مثل هذا ويتقدس، فهو جل وعلا الرؤوف الرحيم بعباده، هو جل وعلا رحمته وسعت كل شيء. ولهذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له شريك وله ولد ويرزقهم ويعافيهم، مع الكفر الشديد والمسبة العظيمة التي يسبون رب العالمين بها، لا يعافيهم في أبدانهم ويرزقهم أيضا. ومع أنه جل وعلا لو شاء أخذهم بلحظة، ولكنه حليم كريم، حليم كريم جل وعلا، وكذلك صبور يصبر على ما يسمع. الأذى يقع من بني آدم على ربهم، لأن الأذى هو ما خف أثره وضعف تأثيره، بخلاف الضر فلا أحد يضر الله تعالى وتقدس. ذكر الأصمعي رحمه الله، الأصمعي كان جوالا، يعني يخرج إلى البراري ويلتقي بالبوادي يتعلم اللغة منهم. يقول: لقيت امرأة من العرب في الصحراء، فقلت لها: ألا يضركم الحر والبرد؟ فقالت: لا سوى. وشلون لا سوى؟ قال: ما كيف لا سوى؟ قالت: نعم، البرد ضر والحر أذى، الحر يؤذي فقط أما البرد يقتل. إذن الضر يكون للبرد، أما الأذى يكون للحر، يؤذيهم الحر فقط. إذا نقول أن الأذى يؤذون بنو آدم، يؤذون رب العالمين، فالأذى لما خف أثره وضعه، بخلاف الضر، أن الضر لا بد أن يكون له تأثير في من يضر به. والله نفى أن يكون أن يناله ضر من الخلق، ولن يضره شيئا، وإنما يضرون أنفسهم. فالمقصود يعني أن رب العالمين ما يقدره من يقيسه على العباد ولا يعرفه، الذي يقيسه على العباد لا يعرفه ولم يقدره حق قدره. فهذه لأجل الفروق بين رب العالمين وبين عباده، هذا الأوجه التي ذكرها، للفروق التي تكون بين الله جل وعلا وبين خلقه. ولا شك أن هذا أمر واضح وجلي، ولكن ما كل يدركه. والله جل وعلا لا يحتاج إلى من يعطف على عباده ويجعله راحما لهم، هذه صفته، فهو الرؤوف الرحيم، وهو البر بعباده تعالى وإن كانوا كفر، لأنه هو ربهم، والرب هو الذي يرب المخلوق بالنعم والتربية بالخلق والإيجاد وإزالة الموانع التي تمنع وجوده، فكل هذا بيد الله جل وعلا، ولا يصرف. وهو على كل شيء قدير، وهو المدبر لكل شيء، المالك لكل شيء، ولا ينسى الذرة التي تكون في جحرها في الأرض يرزقها، الرزق كله عليه، كأنه جعل المخلوقات هما من كبني آدم. لهذا يعني لا يجوز للإنسان أنه إذا سأل ربه أن يستثني، بل يجب أن يعزم المسألة ويعظم الرغبة. الله لا يتعظم شيئا يعطيه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، لأنه أعلى الجنة ووسطها وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. يعني لا يقول الإنسان أنا ما أستحق، لأنك الجنة ما تستحقها بعملك أيضا، ولكنها فضل الله. إذا تفضل على الإنسان أعطاه ما لا يتصور ولا يتصور. فإذا سألت فأعظم الرغبة، أعظم الرغبة وإن كنت مقصرا في العبادة. الله كريم جواد. وهذا الحديث: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسطها. كيف يصير الشيء أعلى أو وسط؟ هل يمكن هذا؟ يقول العلماء: هذا يدل على أن المخلوقات كروية كلها حتى الجنة، لأن الشيء الذي يكون أعلاه وسطه لا بد أن يكون كروي الشكل. ولكن ما تتبين الكرة من كبرها، مثل الأرض كروية بلا أشكال، ولكن المشاهد أنها مسطحة وأنها مبسوطة، بسطت للخلق. ولهذا قال إنه أعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، لأن الأنهار تسير إلى المنخفضات، تسير من المرتفع إلى المنخفض، هذا شيء معلوم. وأنهار الجنة تسير بلا أحدود. بمعنى الخدود الجوانب التي تمسك الماء من يمين ومن شمال، ما تحتاج إلى، لأنها على خلاف المعهود لنا. وسقفها عرش الرحمن، يعني أنها هي أعلى المخلوق، لأن الجنة فوق السماء السابعة، والسماء السابعة أوسع من المخلوقات كلها. الأرض هي أصغر المخلوقات، فهي شبه البيضاء معلقة في قلب السماء، والسماء محيطة من جميع الجهات. أين تذهب الآن؟ أين ما تذهب تسير؟ السماء فوقك ولا تحتك. ولا ومن عجائب ربنا جل وعلا أن البحار محيطة بالأرض كلها، فلماذا ما تتلائم إلى المكان المنخفض؟ الله أمسكها. ولكن إذا كان جاء يوم القيامة سجرت نيران، صلى الله عليه وسلم، وإذا البحار سجرت يكون نار. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يرحب البحر إلا غازيا أو حاجا أو مغتمرا، فإن تحت البحر نار. لما كانت المركبات السفن شراعية، الهواء الريح هي التي تتصرف فيها، تغيرت الأحوال، والظاهر أنها ما تدوم على هذا الوقت. الله أعلم، العلم عند الله والأمور قريبة ليست بعيدة. ويقول جل وعلا، يعني يا الرسول لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. يقول العلماء هذا من المحرمات، من المحرمات الكبيرة، يحرم على الإنسان يستثني في مثل هذا، وذلك أن هذا يتضمن شيئين لا يخلو من أمرين. المستثني إما أنه يرى أنه غني عن المسألة، يكون إن حصلت ولا ما في لازم، وهذا لا يجوز. العبودية تقتضي الذل وشدة الحاجة، يجب أن تسأل بحاجة وإلحاح، والله يحب الملحين في الدعاء. الأمر الثاني أن هذا يتضمن أن الله قد يعطي شيئا وهو لا يريده وهو يكره، وهذا أيضا اعتقاده باطل، بل هو قد يؤول إلى الكفر لله جل وعلا. الله جل وعلا لا يفعل إلا ما يريد، ولا يحمله الدعاء على أنه يعطي شيئا لا يريده أبدا. ولهذا قال ولا يكون أحدكم اللهم اغفر لي شيئا، يعني الله غني كريم، فينبغي أنك إذا سألت تسأل برغبة وبعزيمة، تعزم المسألة وكذلك تعظم المسألة. الجنة في أعظم من الجنة؟ قد يقول الإنسان أنا ما أستحق الجنة، أنا ما أستحق الجنة، وأنت ما تستحق، ولكن الله كريم جل وعلا يقول الجنة وأنت ما تستحق، وإلا كل الخلق هكذا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني ربي برحمته. الأعمال ما هي بثمن الجنة، ولكنها سبب، سبب يدخل الجنة برحمة الله، يدخلون الجنة برحمة الله ويقتسمون درجاتها بأعمالهم التي أمرهم الله جل وعلا بها. ثم يقول والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بعد أن يأذن لهم. هذا أمر تقرر وعرف، وكتاب الله جل وعلا مملوء منه، لا يشفعون إلا بإذنه، لأنها له الملك كله، ومن تمام ملكه أنه لا أحد يستطيع يطلب الشفاعة إلا إذا قال له اشفع، وقبل ذلك ما يكون. لكن هل يعقل هذا الذين يذهبون إلى القبور ويقولون اشفعوا لنا أو أعطونا كذا أو أريحونا من كذا أو نشكو إليكم كذا؟ كل هذا نسأل الله العافية. يعني هذا قد يقع فيه علماء، علماء قد يقعون في مثل هذا، مثل أن يقول مثلا يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. عند حلول الحادث الأممي، وش الحادث الأممي؟ النفخ في الصور، جمع الخلق في الموقف، هذا هو الذي يعم الخلق كله، ما أحد ينجو منه، هذا الذي يريده. ثم يقول ولن يضيق رسول الله كجاه كبي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي. ما معنى هذا؟ يستغيث بالرسول من الله؟ يستغيث بالرسول من الله؟ صلى الله عليه وسلم. يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ترك لله شيء من جملة جود الرسول الدنيا والآخرة، ومن جملة علومه علم اللوح والقلم الذي كتب فيه كل شيء. المبالغات والإطراء الباطل الذي يوصل الإنسان إلى أن يكون بمنزلة رب العالمين، كيف يكون هذا من يعلم؟ يقول في مقام آخر وقصيدة أخرى قل ها قصيدة عملتها ثم جئت ووقفت أمام القبر مكشوف الرأس. لماذا يكون مكشوف الرأس؟ لأن كشف الرأس ذل وعبادة. المحرم الذي يحرم في الحج أو في العمرة يجب أن يكشف رأسه ولا يستدل إلا بشيء بعيد، وكشف رأسه ذلا وخضوعا ثم يعدد مصائبه، أصبت بكذا وأنا أصابت بكذا، ثم يقول خطب الرسول هذه علتي وأنت طبيبي ولا يخفى عليك في القلب داء. والله العافية هذا كثير جدا، إذا تبعنا شعرهم في هذا يعني شيء أعوذ بالله، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم فوق رب العالمين، فوق رب العالمين. وهذا الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. ولكن هل امتثل هذا الأمر؟ نعم امتثله من يمتثل وخالفه من خالفه بلا شك. ما يقول الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال تعالى ادعوا الذين زعمتم من دونه، كم تقدمت هذه الآية التي قبلها، وقلنا إن حقيقة الشفاعة هي إرادة رحمة الله لمن يشفع له وإظهار كرامة الشافع، هذه الحقيقة، هذه حقيقة الشفاعة، إرادة الله أن يرفع أن يرحم المشفوع له وأن يظهر كرامة الشافع الذي يأمره أن يشفع، وإلا فالأمر كله لله، لا أحد، لا ليس لأحد معه شيء. لهذا يعني يقول أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يقول بعض المفسرين كل ما جاء في القرآن بهذا اللفظ أم فمعناه بل، هكذا يقول معناه بل، أم اتخذوا من دون الله شفعاء يعني بل اتخذوا من دون الله شفعاء، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لا يملكون شيئا مطلق ولا ذرة، يتخذهم شفعاء وكذلك لا يعقلون، لأنهم ما بين حجر أو شجر أو ميت أو غائب، هذا هو الواقع، فهم لا يعقلون عنك شيء ولا يسمعونك ولا تطلب منهم شفاعة بهذه المنزلة. ولهذا قال ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، إذا جمعوا معهم وقيل لهم اطلبوا شفاعتكم ومطالبكم من معبوداتكم، هناك تتبرى المعبودة منهم وتلعنهم، وكل واحد يلعن الآخر، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام يوم القيامة يلعن بعضكم بعضا، صلى الله عليه. فإذن الذي ما يعبد ربه ويخلص له العبادة هو من وقود جهنم، ويا ليت جهنم مثلا إنها تأكلهم تنتهي القضية، كان معلم، لكنهم لا يحيون فيها ولا يموتون، كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرها، وكلما يقول العلماء كلما هذه لما لا ينتهي أبدا، كلما جاء شيء عقبه آخر، مثل السلسلة التي يدخل بعضها ببعض، لما جاء حلقة تبعتها الأخرى، إلى ما لا نهاية. وهذا أن يكون الله جل وعلا أن له هذه الأمور هو بخلاف المخلوقين الضعفاء المساكين الذين لا بد لهم من المعاون والمضاهر والمساعد، وإلا ما تستقيم أمورهم. وهذا في كل أحد، ويختلفون يعني على حسب مراتبهم. الرجل نفسه يحتاج إلى من يساعده، يحتاج إلى ولد يرثه، يحتاج إلى أن يعني ينبهه وغير ذلك. فضلا عن الملك، الملك هذا أمره ظاهر لأنه يدبر المملكة، هو بحاجة إلى جنود، بحاجة إلى وزراء، بحاجة إلى معاونين. ولو أفرد وحده ما استطاع يسوي، لا بد أنه من هذا. أما رب العالمين فهو فرد وحده جل وعلا، وله كل شيء بيده، ملكوت كل شيء. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولكنه حليم عليم لا يعجل لعباده. ولو يؤاخذ العباد بما فعلوا ما بقي على وجه الأرض حي، أهلكوا كلهم، ولكنه صبور شكور، تعالى الله وتقدس. قال الله جل وعلا: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن، الظن الذي لا يغني من حق الشيء، وإن هم لا يخصون، يعني تخمينات فقط وهي كاذبة على خلاف الحق. والعجب أنهم يتمسكون بهذا الخرص ويظنون ويتركون الأمور اليقينية التي تأتي بها الرسل يقينا بلا شك ولا تردد، يرضون عنها ويأبون عنها. وقوله جل وعلا: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات والأرض ملكا يتصرف فيه، يعني بما فيها من العقلاء وغير العقلاء. والمشركون يتخذون شفعاء من جنسه ما يعدونه من الشفاعة فيما بينهم، يقسون رب العالمين على هذا. لهذا قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يجوز، يعني تخبرون بشيء لا وجود له في السماوات، لذا الذي لا يعلمه في السماوات لا وجود له أصلا. هذا في كتاب الله كثير لأجل إبطال شرك المشركين. وهذا من أعظم الأمور التي يجب على الأهل أن يعقلها ويعرفها حتى يتجنبها ولا يقع فيها، لأن الوقوع فيها هلكة، وليست الهلكة موت الإنسان، هذا سهل لو كان مجرد الموت، لكن الهلكة أنه يكون مستحقا لعذاب الله جل وعلا. كذلك قوله: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم، ضلوا عنهم يعني ذهبوا انت ما، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، يعني كذب وافتراء. أخبر عن المشركين أنهم ما يعبدون معبوداتهم إلا ليقربونهم إليه زلفى، يعني يشفعوا لهم، هذا المقصود. ولهذا قال جل وعلا عن الرسل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الرسل تأتي تأمر بعبادة الله وحده جل وعلا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله:

وأنها تقع بين المخالفين للحق الذين يسألون المخلوق أن يشفع لهم إذا كان ميتاً أو غائباً أو غير ذلك. فهذه باطلة ولا تقع، بل يقع نظيرها ضدها، وهو الطرد والإبعاد رحمة الله جل وعلا. قولوا جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، من دونه يعني غيره، يدعون غيره فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. سبقت هذه الآية والكلام عليها. أولئك الذين يدعون يعني المدعوين يدعون الله، فقراء إليه، سابقون بالعمل الذي يقربهم إلى الله، أيهم يكون أسبق وأرفع درجة، يعني أنهم فقراء محتاجين، كيف يدعون؟ فقير، يعني إذا كان فقيرا يسأله فقير، أو إذا كان غريقا ينقذ غريقا، أو كان مسجونا ينقذ مسجونا، هذه من الضلال. وسيلة يعني كل واحد يسأل الوسيلة، يعني الطاعة، لأن الوسيلة هي الطاعة وليست الوسيلة الشرك. طاعات تسمى وسائل يوصل الإنسان إلى رحمة الله بإرادة الله جل وعلا. أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ولكن المشرك لا يحذر، لأنه لا يدري، لا يعلم، فهو يفعل الأسباب التي توصل إلى العذاب. أخبر أن ما يدعى من دونه لا يملك كشف الضر ولا تحويله من مكان إلى آخر، وأنهم عن المدعوين يرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن كان يرجو ويخاف فهو عبد ذليل لا يملك شيئا، فتقربون إليه لعلهم ينجون من عذابه. فهو سبحانه قد نفى ما للملائكة والأنبياء إلا الشفاعة التي يأذن فيها، إن هذه واقعة. الشفاعة هي الدعاء، يعني أنهم يدعون الله أن يغفر لفلان وينجيه من النار، فهو دعاء يضم إلى دعاء، ولهذا سمي شفاعة. ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض في الحياة، ما كانوا أحياء بعضهم مع بعض، هذا ينفع ويفيد. الله قد يقبل دعاء داع فيرحم الجميع، وكل هذا بإرادته، ويكون أيضا باختياره بمشيئته، إرادته ومشيئته تعالى وتقدس. لكن الداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله، إذا أذن الله دعاه شفع ولا ما يجوز. وليس هذا في هذه الحياة، ولكنه في هذه الحياة أيضا مقيد. ما تدعو لكافر، أتى على الكفر، إن كان مثلا كافرا تدعو له بالهداية فلا بأس، اللهم اهده، اللهم بصره بالحق، ودله عليه، ما أشبه ذلك، هذا جائز. أما أن تقول اللهم اغفر له فهذا لا يجوز، لا يجوز. إذا عرفت أنه مات على الكفر لا يجوز أن تدعو له، وإن كان أقرب الناس إليه. الداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا بما أذن الله به، فلا يشفع شفاعة نهي عنها كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم، هذا لا يجوز بحال. ولهذا قال الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين لو أنه عدو لا تبرأ منه، يعني تبرأ من أبيه. جاء في الحديث الصحيح أنه إذا كان يوم القيامة وفصل بين الخلق قول إبراهيم يا رب وعدتني أن لا تخزني، فأي خزي أعظم من كون أبي في جهنم وهو كان معه عنده؟ أي خزي كونه هذا يذهب إلى جهنم؟ هل يقبل؟ هل يقبل؟ يحوله الله ذيق كلب قذر، يقول انظر إلى ما بين يديه، فيكرهه ويبغضه فيعمل يلقى في جهنم. من مات على الكفر لا يمكن أن يدخل الجنة، فلا يقبل ذلك. الله على كل شيء قدير، تعالى الله وتقدس. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب يحميه من أذى الكافرين ويمنعه ويساعده على الدعوة، وكان له مقام عند الكافرين، كان يعني شبه الرئيس عندهم، كانوا يحترمونه ولا يجرؤون على مقابلته. وكان ينتفع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الحماية كثيرة، هذا من حكمة الله. قل العلماء بعد نوح بعد لوط ما بعث الله نبيا إلا في عزة من قومه وإن كانوا مشركين، ولهذا قال قوم شعيب لولا رهطك لرجمناك، يعني رهط يعني قبيلته التي حميه. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن لما مات أبو طالب وسلط عليه الكفار وآذاه أشد الأذية، ولذلك أذن الله له بالهجرة بعد هذه القضية. المقصود أنه لما حضرت أبو طالب الوفاة أتى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حضرت مع أن تبين أنه في مرض هذا قد يموت، هذا ما هو ما يخفى على الناس في حالته انها خطره سيموت. جاء اليه ولكن الحياه مستقره فيه، يتكلم ويعطي وياخذ، وقال له يا عم، هو الخطاب يعني يذلين، يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله. فنظر إليه كأنه يريد أن يقوله، كان عنده قرناء السوء، عنده أبو جهل عبد الله بن عمر، قام أبو جهل كان عند رأسه مجلس مكان فاضي قام جلس فيه يخاف أن الرسول يأتي يجلس فيه، قرناء السوء. فقال له لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف يعني ملة عبد المطلب؟ الشرك الكفر بالله. فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة، فأعاد عليه أخيرا قال إنه على ملة عبد المطلب ومات، مات على هذا. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنهى، صار يستغفر الله. سمع المؤمنون الذين مات آباؤهم وأبناؤهم على الكفر صاروا يستغفرون له. أنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. نهي عن الاستغفار، ونزل قبل هذا قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والهداية بيد الله. إذا تفضل الله جل وعلا على عبد فدعا، وإن وكله إلى عقله وعلمه وفكره فإنه يضل، ولا بد لا بد من الظلام. وكذلك نهى جل وعلا عن استغفار المنافقين، فإذا استغفر الإنسان للمنافق أو للمشرك فقد اعتدى وظلم وأدى الأمر الذي أمر به. فقال جل وعلا سواء من عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لن يغفر الله لهم. إذن الأمر بيد الله، الله يقول استغفرتهم ولا ما استغفرتهم لن أغفر لك أو لا يغفر، لأنهم ماتوا على النفاق ولأنهم أعداء للحق وأهله. قد ثبت في الصحيح أن الله نهى نبيه عن الاستغفار للمشركين كما سمع، وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا بالنسبة للمنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لما مات عبد الله بن أبي بن أبي سلول هذا رأس المنافقين في المدينة، لأنه كبير رئيس، كان قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قومه يكادون يعرسون يجعلونه رئيسا عليه. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم صار هو الرئيس، هو الذي يرجع عليه في كل شيء الصغير والكبير. عند ذلك حقد وصار في نفسه كراهة الإسلام، نعوذ بالله، فصار ابتلى. والغريب أن له ولد اسمه عبد الله كاسمه، عبد الله بن عبد الله بن أبي سلمة، مؤمن من أفاضل المؤمنين. لما رجل كان كبير يعني الجسم وكان طويل جاء الطوال، ولما حصلت وقعة بدر وحصلت الهزيمة على المشركين وأسر 70 رجلا منهم من المشركين، من ضمنهم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس، وكان طويلا، كانت أيضا سلب كل شيء عليه، لا شيء يستر عورته. طلب ثوب له بعدما جيء بالأسرى إلى المدينة، طلب له ثوب ما وجد إلا ثوب عبد الله بن أبي سلول، فأعطاه إياه لبسه، هذا احتجل مكافأة يكافح عليه. فلما مات جاء ابنه ابن عبد الله بن ابي سلول الى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعطني ثوبك لاجعله تحت الكفن لعله ينفع، فاعطاه اياه، يكون هذا بدل الثوب الذي اعطاه عنه، لكن نفع ما ينفع ما ينفع ما نفع. فقام ليصلي عليه لان ابنه طلب ذلك، فأمسكه عمر قال صل عليه وقد قال كذا وقد كذا وقد كذا، يذكره أمور. هو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه وفريقه من الأذل. وهو الذي لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قتال الكفار يوم أحد رجع بثلث الجيش، الجيش كان 1000 رجع ب300 رجل، رجع في أثناء الطريق وهم مقبلين على أحد، فهو من الذين يخذلون المؤمنين في كل موضع. ولكن العجيب أنه لما قال هذه المقالة، هذا في غزوة المراسيع، غزوة المراسيع كانت بني المصطلق، وقد انتصر المسلمون عليهم وسبوهم وأخذوا نساءهم، ولكن ما كان هناك ماء من قليل، وإبلهم ورواحلهم تحتاج إلى ماء، وكان الشباب هم الذين يتولون رعيها وسقيها، إن هذا شباب الأنصار وشباب المهاجرين. فلما وردوا على الماء تزاحموا عليه، وقال رجل من شاب من المهاجرين: يا للمهاجرين. وقال آخر من الأنصار: يا للأنصار. فرأى دعوة، سمع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. وسمعها أبي هذا عبد الله بن أبي سلول، فقال: انظروا أنتم اللي أنفقتم على هؤلاء وأويتموهم، فصرنا مثل قول القائل: سمن كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن العزل من الأذل. جيء للرسول وقيل له بهذا، فقال: سيروا. وكانت هذه عادته، إذا جاء شيء من هذا أمر الناس بالمسير حتى يشغلهم عن الأمور هذه. لما وصلوا إلى المدينة اخترط عبد الله بن أبي سلول سيفه ووقف أمام أبيه. كيف؟ قال: والله ما تدخلها حتى تشهد على نفسك أنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. يعني هذا الإيمان. فالمقصود يعني أن لما قام ليصلي عليه أراد أن يصلي عليه، وأمسك عمر قال: دعني عنك. الله جل وعلا قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة والله لو أعلم أني إذا زدت عن 70 مرة أغفر لهم لزدت. فأنزل الله هذه الآية: ولا تصلي على أحد منهم أبدا ولا تقم على قبره، فامتنع. فصلى هذا لا يجوز أن يصلى. والصلاة الدعاء، الدعاء لا يجوز أن يدعى لا لمنافق ولا إلى كافر إذا علم أنه مات على الكفر والنفاق. الله أعلم، صلى الله وسلم. استطاع للدعوة نور وهداية.